أنا مشتاق لك والله ودقاتك ترد الروح، أنا مشتاق لك والله الطيب خاطر المجروح، أنا مشتاق لك والله ودقاتك ترد الروح، أنا مشتاق لك والله الطيب خاطر المجروح.